فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من وجد مالا كثيرا ولا يعرف صاحبه فكيف يعرفه في هذا العصر؟ يراجع المحكمة، يراجع القاضي في ذلك. نعم.